السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاؤنا في قضية الورطة الوثقى في أصل دين الإسلام. تكلمنا في اللقاء الفائت طبعا، يعني كان في بعض ان كان في رغبه في ان احنا ممكن نخش في الغزو الفكري شويه. لا، مش هقدر اعمل كده، لان عاوزين نتكلم عن اصل الدين اولا، لانه بس قبل ما نعرف الاحداث دي، وان شاء الله عز وجل لعله يجي معانا في السكه كده واحنا ماشيين اقول لك بعض الاشياء. وعلى كل حال انا عاوز يعني اوصيك الان بايه، ممكن اقول لك بعض الكتب زي رساله في طريق الثقافات مثلا للشيخ محمود شاكر، فيها بعض يعني مش دايما اراءه بتبقى فيها، لكن في الجمله هي كويسه. هتقول لك ايه اللي حصل بالظبط، حصولنا مهددة من الداخل مثلا، محمد حسين، إلى غير ذلك من الكتب دي ممكن تقرأها، وإن شاء الله عز وجل لعل يكون لنا فيها وقفة كده أو سلسلة برضه، يعني طالما هي مسألة الوقت اليسير اللي قبل الدرس ده ممكن ناخد وقت ده إن شاء الله عز وجل. العروة الوثقى يا إخوة أصل دين الإسلام، قلنا أن الأصل غير الأصول، واتكلمنا عن كلام أهل العلم في المسألة دي، أن أصل الدين هو الأصل الكبير الذي لا يكون الإنسان مسلما إلا به. إيه هو بقى هذا الأصل؟ ما هو؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو أصل دين الإسلام. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أنا عايزك تاخد بالك من مواضع الاستدلال هنا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هو ده كان المناط اللي بيدعوهم إليه، بيدعوهم من هنا بالطريقة دي، خلي بالك. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل القاطبة. وخلي بالك بقى، إجماع الرسل ده هو الإجماع الإيه، أقوى الإجماعات، إجماع الرسل كلهم أجمعوا على إيه، على هذه الدعوة. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع الأنبياء، كما قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلي بالك من المسألة دي، هو ده تفسير لا إله إلا الله زي ما هقول لك بعد كده إن شاء الله عز وجل، بس نتدرس كده هقول لك الآيات، بعض الآيات في الكتاب اللي تشهد الحتة دي. يعني أنا مش هجيب لك بقى آيات إيه الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هنجيب التعريف، بس خلينا أنا هنا بقول لك إيه الدليل على إنه هو ده أصل الدين، أصل الإسلام هو لا إله إلا الله، أصل دعوة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك فيه شيئا. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. شوف قال له في الأول إيه؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ خطيئة كما يطفئ الماء النار. واخد بالك؟ المهم، والحديث طويل في الحقيقة، أنا عايز بس منه الجزء الأول ده اللي هو إيه؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعال في الحديث الآخر، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال له إيه؟ قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يقولوا لا إله إلا الله. أول ما تدعوهم إليه، هذه هي أول الدعوة يعني، خلي بالك، وهي أصل الدعوة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. خلي بالك من التدرج ده، ان هم اجابوك يبقى ينفع نقول لهم صلوا، انما لو ما اجابش في لا اله الا الله يبقى لم ينعقد له حكم الاسلام خالص. وده اللي حياتي بقى اوريك بقى اللي كلام اهل العلم ليه ان هو ده، عشان كده بيقولوا هو ده اصل الدين. خلي بالك ده مهم جدا، واحنا مشكلتنا الان يا اخوه ان بقى الكلام على اصل الدين بقى، كما سأبين لك بقى الكلام في اصل الدين دغري. نسال الله عز وجل العافيه. و المعاويه بن حيدر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما اتيتك حتى حلفت اكثر من عددهن باصابع يدي، لا اتك ولا اتي دينك، واني كنت امرا لا اعقل شيئا الا ما علمني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانما اسالك بوحي الله بما بعثك بك الينا، بما بعثك ربك الينا. قال صلى الله عليه وسلم: الاسلام. بما بعثك به ربك الينا، قال الاسلام. خلي بالك. قلت: وما ايات الاسلام؟ قال: ان تقول اسلمت وجهي الى الله وتخليت. خلي بالك، اسلمت وجهي الى الله وتخليت، تخليت يعني تخليت عن الشريك. وده حياتي بعد كده، ان الاسلام لا يصلح الا بعباده الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله. لازم كده، والا فعباده الله وحده عز وجل والاقرار بحاجه معاه ما ينفعش. خلي بالك كده، عشان كده دي قضيه بقى ايه، فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، اللي هي هتيجي ان شاء الله عز وجل. فهذه جمله يسيره من الايات والاحاديث، وهنا واليك كلام السلف رضي الله عنه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. طبعا ده كتاب مهم جدا يا اخوه، خلي بالكم منه انه يعني تحرص على انك تقتنع. في قضيه الولاء والبراء يعني. قال رحمه الله: فالله تعالى مستحق أن نعبده لا ولا نشرك به شيئا، وهذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل. أنا عايزك تركز معايا، أنا دلوقتي بستدل على إيه؟ أنا عايز أخدها نقطة نقطة. قلنا إن الأصل الدين غير أصول الدين، واستدلنا على كده إن أصل الدين ده لا إله إلا الله دي لوحدها. طب أصل الدين ده اللي هو إيه؟ قلنا لا إله إلا الله، دليله إيه؟ أنا قلت لك طائفة من الآيات، طائفة من الأحاديث، كلام أهل العلم ده، عشان ما تقولش إن ده فهمي أنا. لا، ده كلام شيخ أهل العلم أهو. شوف قال إيه؟ قال: فالله تعالى مستحق أن نعبده ولا نشرك به شيئاً، وهذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل. وقال في الاقتضاء أيضاً: وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وقال أيضا رحمه الله: قال رحمه الله عن المشركين أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وأقروا أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن الله عز وجل قدر كل شيء، ومع ذلك قال إيه؟ قال: فلم يخرجوا بهذا الإقرار من الشرك. قال: وإذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به وقاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد، خلي بالك، بل لابد أن يعترف أنه لا إله إلا الله، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. شفت؟ خلي بالك، قال لك التوحيد اهو، عشان كده بقول لك الاصل واصول الدين. ما قالكش التوحيد ان تثبت الصفات، مع ان هذا من التوحيد، لكن انا بكلمك عن اصل الدين. ولذلك العلماء لما قلت لك في اللقاء اللي قبل اللي فات، لما العلماء اتكلموا عن الفرق واللي هم تاولوا وبتاع، حصل وقع بينهم خلاف في هذه الفرق بقى ايه؟ فسقت، كفرت، عملوا كلام زي كده. ليه؟ ليه حصل كده؟ قال لان معهم اصل الدين، زي ما قال القاضي عياض في الشفا رحمه الله وغيره، قال معهم اصل الدين، هو الاصل ده. معهم لا اله الا الله اللي هو عباده الله وحده بلا شريك. زي ما حضرتك ان شاء الله في تعريفها انه لا اله الا الله بل اله الحق وهو الذي يستحق ان يعبد فهو اله بمعنى مالوف والتوحيد ان يعبد الله وحده لا شريك له والاشراك ان يجعل مع الله الها اخر. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده التدموريه وهي طبعا عقيده متخصصه شويه لكن يعني ممكن اللي درسوا شويه يقروها لان هي في الحقيقه طبعا فيها رد دقيق قوي لكن فيها لطف عظيم. قال فهنا اصل عظيم على المسلم ان يعرفه فانه اصل الاسلام الذي يتميز به اهل الايمان من الكفر وهو الايمان بالوحدانيه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فلا يستحق العباده الا هو. خلي بالك واحنا بنتكلم عن قضيه الايه عن قضيه الشهادتين هم اصل الدين الادله. وقال ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى قال اصل الدين شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمدا رسول الله. وقال الامام ابن القيم رحمه الله في طريق ابن القيم والاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والايمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فمتى لم يات العبد بهذا فليس بمسلم. خلي بالكم يا اخوانا. طيب وقال الامام ابن رجب رحمه الله الامام ابن رجب رحمه الله في كتاب شرح الخمسين حديث اللي هم الاربعين النووية هو زاد عليهم عشر فبقى شرح خمسين حديث اسمه جامع العلوم والحكم كتاب رائع جدا اتمنى ان الاخوه يقتنوه ويثبتوا منه هذه المواقف. قال ايه ابن رجب رحمه الله في شرح حديث ان الحلال بين وان الحرام بين مشهور قال رحمه الله وهذا هو حقيقه التوحيد معنى قول لا اله الا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون الهها الذي تالهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو اله واحد لا شريك له. خلي بالك دي حقيقه التوحيد معنى لا اله الا الله. خلي بالك يعني عايز اقول ايه ان حقيقه التوحيد هي لا اله الا الله. خلي بالك من المساله. طيب وقال ايضا رحمه الله في شرح حديث انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله اللي فائت ذكره وهو في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال ايه قال فان كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من اتى بهما ويصير بذلك مسلما. خلي بالك من الحته دي قال كلمتي الشهادتين يعني شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله بمجردهما يقولهم بس هم دول بس تعصم من اتى بهما ويصير بذلك مسلما. عرفت يعني هو ده اصل دين الاسلام. خلي بالك من الموضوع ده انا قاعد يعني انا اكرر عليه عشان تاخد بالك من المساله دي بحيث انك تعرف انه يعني اللي هو ده اصل الدين بس انا بدلل على قضيه ان اصل الدين هو لا اله الا الله عشان تعرف فرق بين اصل الدين واصول الدين عشان ما حدش يجيب مقالات ابن تيميه اللي بيقولها في الفرق ويقول لك لا ده جماعه دول معذورين ومجتهدين ويجي يحطوا لك في اصل الدين. خلي بالك من المساله. وقال ايضا رحمه الله في شرح نفس الحديث انما امرت ان اقاتل الناس قال ومن وقد علم بالضروره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الاسلام بالشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الاسلام. ما فيش شرط ثاني. قال لا اله الا الله خلاص صار مسلما. يبقى لا اله الا الله ايه؟ هي اصل الدين اصل دين الاسلام. وقال ايضا ابن رجب يعني في حديث ان لله فرائض وحدود والحديث المشهور قال فيه فاما راس الامر اما راس الامر فيعني بالامر الدين وهو الدين الذي بعث به اي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسلام وجاء تفسيره بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال راس الامر شهاده ان لا اله الا الله حديث معاذ اللي فات ما قلنا حديث معاذ قال الا ادلك على راس الامر قال ايه ما قال له دلنا على عمل يدخل الجنه ويخرج من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يسير على ما يصلى عليه تعبد الله لا تشرك به شيء. وبعدين قال له لا في الحديث الاخر قال لي قال راس الامر شهاده ان لا اله الا الله. فابن رجب بيقول هنا يعني براس الامر الدين راس الدين يعني خلي بالكم يا اخوانا يعني براس الامر الدين الذي بعث به وهو الاسلام. بيقول وجاء تفسيره بالشهادتين فمن لم يقر بهما باطنا وظاهرا فليس من الاسلام في شيء. خلي بالك من المساله دي. فلم يقر فمن لم يقر بهما اي بالشهادتين باطنا وظاهرا فليس من الاسلام بشيء. تعرف المنافقين كانوا بيروحوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم انك رسول الله وبتاع والكلام ده، لكن هو في داخله يكفر النبي عليه الصلاه والسلام. هذا اقر ظاهرا ولم يقر باطنا فلم ينفعه شيء، لكن طبعا نفعه انه ايه، انه بيعصم بالظاهر لان لنا الظاهر بالاجماع، لكن يعصم بالظاهر لكن هو في حقيقه امره يبعث بين يدي الله عز وجل كافر، الله عز وجل يؤمن في باطنه. وقد يبطل الانسان الدين ولا يظهره ولا ينظره، لكن ده بقى ليه احكام ثانيه في مساله الاكراه والخوف. الشاهد ان ايه، من لم يقر بما ظهره وبطنه فليس من الاسلام في شيء. تعرف ان هذا هو ايه، راس دين الاسلام. كلمه اصل الدين تعني شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طيب ايه معنى الشهاده، ايه بقى معناها؟ اذا كده قلت لي ايه اصل الدين، ما هو معناها؟ ان شاء الله عز وجل نزيل عليه في لقاء اخر. نسال الله عز وجل ان يجعله واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.